يقول: رجل كتب وصيته على هذه الصيغة: أوصي على أن ثلث ما ورائي للأعمال الخيرية ووجوه البر وعلى من يحتاج من عيالي، علما بأن هذه الوصية لم يكن عليها شهود ولم يقم الموصي والكاتب التوقيع عليها، علما بأنهما قد توفيا، أعني الموصي والكاتب، فهل تنفذ هذه الوصية؟ العمل بالوجادة، العمل بالوجادة أمر مقرر عند أهل العلم، فإذا وجدت بخط من تثق به، يعني وجدت بخط أبيك الذي لا تشك فيه أنه كتب وصية ولا أشهد عليه، هذا كلام أبوك، كما أنك لو وجدت بخطه الذي لا تشك فيه بأن له دينا على فلان لك أن تحلف على ذلك. والعمل بالوجادة أمر مقرر شرعا عند أهل العلم، فإذا وجدت الوصية مكتوبة بخط فلان من الناس، فإن كان هو الموصي هذا إقرار منه على نفسه، والمسألة مفترضة في خط لا يشك فيه، وإذا وجد بخط غيره فهي شهادة من الكاتب على الموصي، فهي شهادة من الكاتب على الموصي. يقول: هل يجوز للمسلم أن يلاعب نفسه حتى ينزل شهوته، وهل عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه إثم، لأن حفظ الفروج واجب، واجب إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم. ولو كان مثل هذا العمل جائزا لنبه ولوجه إليه من لا يستطيع الباء. في حديث ابن مسعود قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا العمل الذي يسمى مثلا بالعادة السرية، أو يسمونه في كتب الأدب، بل ذكر في كتب التفسير جلد عميرة، نعم سمونه كذا جلد عميرة، المقصود أن هذا عمل محرم. ولذا يقول في كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم: ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، ولا يتم التعزير إلا على محرم. لكن إيش الحاجة؟ الحاجة إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا، هو إن كان محرم إلا أنه أخف من الزنا، فإذا خشي على نفسه الزنا بأن تكون سبله وطرقه ميسورة متاحة، فمثل هذا العمل أخف من الزنا مع أنه محرم، وحينئذ عليه التوبة والاستغفار. وبمناسبة قدوم شهر رمضان، كثير من الشباب تكثر أسئلتهم حول هذا العمل، وهل يبطل الصوم؟ نعم يبطل الصوم، ومع ذلك يوجب الغسل أيضا إذا خرج الماء بشهوة. أسئلة كثيرة جدا، شو بديها؟ هذا اللي لازم تحطهم ظرف تكتب عليهم يودن هناك المشايخ، كثرة كاثرة، وأنا أدري نبدأ بالقديم وبالجديد. يقول: ما هي أفضل التحقيقات لكتاب مدارج السالكين؟ مدارج السالكين كتاب لابن القيم، كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، وهو شرح لكتاب منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم. والأصل لا يسلم من المخالفة، وابن القيم رحمه الله تساهل مع صاحب الأصل أحيانا ونبه على كثير من أخطائه، لكنه في بعض الأحيان تساهل معه. والمحقق الذي نشر الكتاب الشيخ حامد الفقي علق على بعض هذه المسائل، فطبعة الشيخ حامد أفضل من طبعة الشيخ رشيد رضا، أول من طبعه الشيخ محمد رشيد رضا مطبعة المنار، ثم طبعه الشيخ حامد الفقي في مطبعة أنصار السنة. يقول: أنا أجمع تبرعات وأعطيها للإمام الذي أذن لي بالجمع، وهذا بطلب منه لصالح الأعمال الخير، وأنا محتاج وعلي دين وعندي حياء أن أطلب منه شيئا من التبرعات، فهل لي أن آخذ منها ما يسد ديني؟ لا، ليس لك أن تأخذ إلا أن تخبر الإمام وتتفق معه، أو تخبر دافع الصدقة أنها لك. تقول لي ابنه، أو يقول سؤال قابل: عمرها 10 سنوات، هل الصيام واجب عليها؟ الوجوب خاص بالمكلفين، وتكليف البنت يكون بأبرز ما يكون بالحيض، لأنه في الغالب يسبق السن الذي تمام 15 سنة، ويسبق أيضا إنبات الشعر الخشن حول القبل، ويسبق الإنزال. فإذا حصل منها إما ينزل عليها الحيض، أو تنزل الماء المعروف عند الرجال والنساء، أو ينبت حول القبل الشعر الخشن، أو تكمل 15 سنة. هذه الأمور التي هي علامات للتكليف بالنسبة للنساء، وحينئذ يكون حكمها حكم النساء، ولو كانت بنت 10 سنين أو 9 سنين إذا حصل شيء من ذلك. فيجب عليها أن تصوم، وهي حينئذ مكلفة مطالبة بجميع الأوامر، كما أنه مطلوب منها أن تجتنب جميع ما حرم الله عليها. أما قبل ذلك فيطلب منها 7 فما فوق، تؤمر بالصلاة، تؤمر بالصيام، تؤمر بأفعال الخير من باب التمرين، من باب التمرين. وإذا بلغت 10 سنوات تضرب على الصلاة، لكن هل تضرب على الصوم كما تضرب على الصلاة؟ ليس بذلك، ليس في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يؤكد في حقها ذلك. تقول: أم أبي يمنعني غطاء الوجه ويجبرني على كلية مختلطة، وأنا أريد أن أتركها حتى ما أتعلم، لكن سيغضب وقال لي إنه بريء مني إن فعلتها. وبصراحة أنا أحترم أبي جدا، وأشعر بالخوف والرهبة وعدم البر كلما حاولت فعلها، ولذا أتراجع رغم شدة يقيني بأني على صواب. الطاعة بالمعروف، طاعة الوالدين واجبة، وبرهما متعين، لكن لا يعارض ببرهما أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها أبوها بأن تنزع الحجاب فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرها وأجبرها أن تدرس في كلية مختلطة من الذكور والإناث فلا سمع ولا طاعة، لأن هذه أمور محرمة، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يقول: ما رأيك في كتاب إحكام الأحكام طبعة دار بن حزم، تحقيق حسن؟ إيش من ما طبعت بن حزم؟ أفضل طبعة لهذا الكتاب طبعة الشيخ أحمد شاكر في مجلدين في مطبعة أنصار السنة، وطبعة الشيخ علي الهندي في 4 مجلدات مع حواشي الصنعاني، مع حواشي الصنعاني. أما الطبعة المنيرية فيها أغلاط كثيرة، الطبعات والصف الجديد في الغالب لا يوثق بها، اللهم إلا إذا كان الشخص الذي ادعى تحقيقها من المعروفين الموثوقين، ذكر أنه اعتمد على نسخ وقابل واعتنى بالكتاب وخدمه يستفاد منها. وإلا طبعة الشيخ أحمد شاكر جيدة نفيسة، ومثلها لم أجد فرقا بين طبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة الشيخ علي الهندي التي معها حواشي الصنعاني، وأوصي كل طالب علم مريد أن يعتني بالكتاب أن يعتني بحواشي الصنعاني، لأن لابن دقيق العيد عبارات وجمل لا يمكن أن يفهمها الطالب المتوسط إلا مع الحاشية. له سؤال آخر يقول: هل يتعبد لله بالوتر في الأكل والشرب وغيره؟ نعم يتعبد به، فإذا أكل يأكل تمرة، ثلاث تمرات، سبع وتر. نعم، لأن الله يحب الوتر. كثر في الآونة الأخيرة الخلاف بين طلبة العلم بعضهم مع بعض، وكثر تصنيف الناس تبعا لذلك، فهل من جماعة أيش؟ فهذا من جماعة كذا، وهذا من جماعة كذا وكذا، فهل من كلمة توجيهية لما في الفرقة والخلاف؟ نعم، الفرقة شر، والخلاف كذلك، إلا ما لا بد منه مما يترتب على اختلاف في الفهم، وإلا فالأصل أن الخلاف شر، ولذا يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا إيش؟ إلا من رحم ربك. فدل على أن المختلفين غير مرحومين في الجملة. أما الاختلاف بين أهل العلم الذي سببه اختلاف في فهوم أو بلوغ نصوص بلغت بعضهم ولم تبلغ الآخرين، أو اختلفوا في ثبوتها وعدم ثبوتها، هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان إذا تحرى الصواب، إن أصابه فله أجران، وإن أخطأ الصواب فله أجر واحد. ومثل هذا الخلاف موجود بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم. على كل حال، تضيع الأوقات بمثل هذه الأمور من تصنيف الناس وهذا كذا وهذا كذا، لا شك أن هذا مما يورث حرمان العلم والعمل. فعلى الإنسان أن يعتني بعمله ويخلص لله عز وجل، وأن يحافظ على هذا العمل، لا يضيع عمره وعمله في فلان كذا فلان كذا فلان كذا، فلان من جماعة كذا فلان، لا، ألزم ما عليك نفسك فاحرص على عملك، لا تفرق ما جمعت. وعلى طالب العلم أن يلتزم ويعتصم بالكتاب والسنة، ويترك الجماعات كلها، يعتصم بالكتاب والسنة. نعم، كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، لكن إذا عرضت هذه الأعمال تبين الخلل فيها. أولا عليك بجماعة المسلمين، عليك أن تعتصم كما ذكرنا بالكتاب والسنة، وأن تلتف حول أهل العلم الموثوقين في علمهم وعملهم وإخلاصهم، والله المستعان. هذا وجد كثير، صار نصيب بعض طلاب العلم من العلم القيل والقال: فلان كذا، فلان أخطأ، فلان أصاب، فلان أفضل من فلان، فلان أعلم، ما عليك منهم. هل نصبك الله حكما بين عباده؟ ألا تعلم أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما قال ابن دقيق العيد؟ وهؤلاء مسلمون. نعم، إذا وجد في صفوف المسلمين من يخشى منه الخطر على المسلمين، ينبغي أن يحذر منه، والله المستعان.